كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بقوم من أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول، فكذلك ابتلي موسى عليه السلام بالسامري. وهل الله سبحانه يصرف شخصا من الحق إلى الباطل؟ الله يفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ماذا كان لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هنا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، أو ليس المخبر كالمعاين. فموسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه قد ضلوا عليه الصلاة والسلام غضب، لكن لما رجع إلى بلده، رجع إلى قومه ووجدهم حقيقة يعبدون العجل، اشتد غضبه واشتد، وكانت معه الألواح التي تلقاها من الله فرماها وكسرها من شدة الغضب، كأنه يقول: أنتم لا تستحقون الهداية إذن. قال تعالى في كتابه الكريم: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه.